لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الثالث قدراتهم، يعني قدرات الملائكة، قدرات الملائكة. وذكر يعني هذه أو بعض هذه القدرات، والتي يعني هنقف مع بعضها اليوم ثم نستكملها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فأول يعني قدرات الملائكة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، قال قدرتهم على التشكل، قدرتهم على التشكل. قال أعطى الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم، فقد أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشر أن يتشكلوا بغير أشكالهم. كما تقدم أن الملائكة خلقوا من النور، خلقوا من النور، مادة خلقهم النور. وأما أن يتشكلوا إلى صورة أخرى، صورة إنسان أو نحو ذلك، فهذه ليست هي الصورة الأصلية للملائكة. فأعطاهم الله قدرة على التشكل من الصورة النورانية التي هم هي أصل مادة خلقتهم إلى صورة أخرى، كصورة الناس وصورة البشر مثلا. وذكر أمثلة هنا، قال فقد أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشر. جبريل لما جاء إلى مريم جاءها في صورة بشر. إحنا سبق أنه لم يرى الملائكة أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل في هيئته الملائكية مرتين، لم يرى أحد الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عليها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تشكلوا كما هنا، جاء جبريل إلى مريم في صورة بشر، طبعا هيأتي في صورة يعني جميلة، لأن الملائكة موصوفون بالجمال. ما لم يكن هناك مقتضى لأن يأتي في صورة ربما فيها شيء من القبح أو نحو ذلك، أي نعم، كما سيأتي معنا مثلا في الإشارة إلى حديث الأقرع والأبرص والأعمى. فقد جاء جبريل إلى مريم في صورة بشر. قال الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذه كانت صورة تشكل فيها جبريل في صورة إنسان سوي، يعني جميل الهيئة وسوي الهيئة. جاء إلى مريم، وكانت مريم عليها السلام تخدم في بيت المقدس، وكانت أمها قد نذرتها لله عز وجل. فكانت مريم عليها السلام تأوي إلى يعني أماكن بعيدة عن الناس، وربما أوت إلى هذه الأماكن تذكر الله وتسبح الله، ويعني تكون في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. فلما كانت في هذه الخلوة إذا بإنسان على أحسن ما يكون من الهيئة أمامها، فلما كان ذلك أخذت وخافت رضي الله عنها، فقالت له إني أعوذ بالرحمن من، يعني أنا أتعوذ بالله من بالرحمن منك إن كنت صالحا تقيا، هتتقي الله في أن تدخل علي بغير إذن ونحو ذلك. قال إنما أنا رسول ربك، والملائكة رسل الله سبحانه وتعالى في الخلق، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وكانت القصة إذا فجاءها في هيئة بشر، ما جاءها في صورة جبريل الأصلية. أيضا إبراهيم عليه السلام قال جاءته الملائكة في صورة بشر، ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا له عن حقيقة أمرهم. سيدنا إبراهيم عليه السلام ملائكة وهم رحين على قرية لوط ليهلكوا من فيها والعياذ بالله، مروا على سيدنا إبراهيم، فلما دخلوا على سيدنا إبراهيم واستأذنوا وأدخلهم بيته، وقام سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني سيد القرماء في الدنيا، قام إلى أهله وجاء بعجل حنيذ مشوي يعني، ووضعه أمام الملائكة، ثم لما دعاهم إلى الأكل رفضوا أن يأكلوا واعتذروا، فعند ذلك أخذ إبراهيم عليه السلام، فلما كان ذلك أخبروا أنهم ليسوا بشر كما يراهم في صورتهم الآن، هم ليسوا على هذه الصورة في حقيقته، هم ليسوا بشر إنما هم ملائكة لكنهم تشكلوا في صورة بشر، ولذلك الملائكة لا يأكلون لأنهم لا يشتهون، هم خلق لا يشتهون لا شهوة أكل ولا شرب ولا غيرها، إنما خلقوا لعبادة الله وطاعة الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك لما أنكر ذلك إبراهيم عليه السلام أخبروا أنهم ملائكة إنما هم تشكلوا في صورة بشر، كما حكى الله تعالى قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إلى آخر القصة. هنا لطيفة كده يعني على الهامش، إنه قد يقول قائل لماذا ترك الملائكة نبي الله إبراهيم عليه السلام يشوي العجل ويقوم به يعني إنضاجه وطبخه ونحو ذلك، ألم يكن من الأفضل أن يقول له مثلا انتظر ونحو ذلك؟ فيعني هذا ابتداء علم لا ينفع كثيرا ويعني جهل لا يضر، لكن على افتراض يعني النظر في ذلك كأنهم يعرفون كرم إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام كان عظيم الكرم وكان يطعم الناس، ففي كل الأحوال إبراهيم سيطعم يعني الفقراء والأصحاب والجيران بهذا الطعام. أيضا جاء الملائكة إلى نبي الله لوط في صورة شباب حسان الوجوه، وضاق لوط بهم وخشي عليهم قومه، فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات ويأتون الذكران من العالم. خرجوا من عند سيدنا إبراهيم اتجهوا إلى قرية نبي الله لوط ليهلكوا من فيها، لكنهم أرادوا أن يقولوا لنبي الله لوط الرسالة التي أرسلوا بها، أنهم جاءوا ليهلكوا أهل هذه القرية، وجاءوا كذلك لأجل أن يخرج نبي الله لوط من القرية هو وبناته ويتجه بعيدا عن القرية لأنهم سيهلكون هذه القرية. فجاءوا في هذه المرة إلى نبي الله لوط على هيئة شباب حسان فيهم من الجمال ما فيه، وكان قوم لوط والعياذ بالله فيهم ما فيهم من والعياذ بالله يعني المنكر ويعني والعياذ بالله السوء. فلما رآهم قوم لوط قيل أن الذي أخبرهم بذلك هو زوجة نبي الله لوط، أخبرتهم بأن لوط عنده أضياف جمال الحسان، فجاءوا إلى نبي الله لوط إلى باب نبي الله لوط وجعلوا يدقون الباب ويعني يطالبون لوطا عليه السلام أن يخرج لهم الأضياف ليفعلوا بهم الفحشة. فكم ما كان من أمر الله تعالى في ذلك، الشاهد يعني أنهم جاءوا في هيئة شباب حسان وهم ملائكة في الأصل، لكن الله أعطاهم من القدرات القدرة على التشكل. نعم. يقول ابن كثير تبدى لهم الملائكة في صورة شباب حسان امتحانا واختبارا حجة، وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. سبحان الله، يعني قد يقول قائل طب الملائكة لما جاءوا لماذا جاءوا في صورة شباب حسان؟ عشان يعني يزودوا فتنتهم؟ لا، ده إلى إقامة الحجة عليهم لآخر لحظة، إقامة الحجة عليهم إن دول قوم مجرمون. أينما وقد كان جبريل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، فتارة يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلبي صحابي كان جميل الصورة، وتارة في صورة أعربي. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة برضو على هيئة يتشكل فيها، كأن يأتيه على صورة دحية ابن خليفة الكلبي شاب جميل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه في صورته. الناس يظنون أن ده دحية، هو مش دحية، ده جبريل. أو يأتيه على هيئة رجل أعربي كما في حديث عمر الطويل، فدخل أو فجاء رجل عليه يعني أثر السفر لا يعرفه أحد منه، رجل جاي من السفر، وده كان جبريل أيضا. قال وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان يأتي كذلك على الهيئة اللي هي غير ملائكية. ففي الصحيحين عن عمر قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. وفي الحديث أنه سأله عن الإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن السائل جبريل جاء يعلم الصحابة دينهم، بعد ما خرج قال لهم تعرفون من هذا؟ تدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. نعم. ورأت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم واضعا يده على معرفة فرس دحية الكلبي يكلمه، المعرفة اللي هي الناصية يعني الشعر اللي في الناصية كده. النبي صلى الله عليه وسلم معرفت الفرس ده، معرفت أن جبريل جاي راكب فرس وبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم حاطت إيده على معرفة الفرس. قال فلما سألته عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل وهو يقرئك السلام. ذلك جبريل وإن كان هو في صورة يعني دحية الكلبي. قد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 99 نفسا، وأنه لما هاجر تائبا جاءه الموت في منتصف الطريق إلى الأرض التي هاجر إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الموت بيبقى معاهم يا ملائكة للعذاب أو ملائكة للرحمة، يدل يقبض الروح يدل يقبض الروح. فحكموا فيه ملكا جاءهم في صورة آدم، الرجل اللي قتل 100 نفس قصة مشهورة، اختلفوا فيه الملائكة، دول عايزين يقبضوا روحه ودول عايزين يقبضوا، لأنه مات في نص الطريق. فحكموا الله عز وجل كما في الرواية فأوحى الله إليهم أن يحكموا يعني بينهم من يحكم فيه، فجاءهم ملك في صورة آدمي، جاءهم ملك في صورة آدمي يقول عليه السلام فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. قال ولا بد أنهم حكموه بأمر الله فأرسل الله لهم هذا الملك في صورة آدمي، والقصة في صحيح مسلم في باب التوبة. يعني أن الملائكة أيضا يتشكلون في هيئات مختلفة ومنها مثل هذه الصورة. قال وسيأتي في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل، الأبرص والأقرع والأعمى، وأن الملك تشكل لهم بصورة بشر. ده الملك تشكل مرتين، المرة الأولانية عندما جاءهم في البداية جاءهم في صورة بشر، إنسان جاي له بيسلم عليه وإزاي الصحة وإزاي الحال وبيحكي مع كل واحد فيه، فقعد يقول له أنت نفسك في إيه؟ قال له ده أنا والله نفسي في كذا وكذا، كل واحد قال اللي في نفسه. فالملك ده في صورة البشر قال له إيه رأيك لو أنا جعلت لك من الأسباب ما يكون لك ما تحب، وبعدين أخبره أنه هو ملك من عند الله وأن ربنا يرزق رزقه بهذا، وهو بالفعل صار كل واحد منهم عنده ما عنده من المال. وبعدين أتاهم بعد شوية بقى بعد مدة من الزمن، ولكن في هذه المرة جاءهم في صورة فقير، جاءهم في صورة فقير، وفي صورة كل واحد منهم الملك اللي جالهم بقى جالهم في كل واحد صورة واحد منهم، يعني جاء للأقرع أقرعا، وجاء للأبرص أبرصا، وجاء للأعمى في صورة رجل أعمى، وكل واحد فيهم سألوا أن يديه حاجة لله، ومعروفة القصة ومشهورة. الشاهد يعني من ذلك أنه الملائكة تشكلوا، في المرة الأولى تشكل بصورة وفي المرة الثانية تشكل بصورة. طب هنا يأتي السؤال، وهو سبق الكلام أن الملائكة موصوفون بالجمال، موصوفون بالجمال، فهل يتعارض هذا مع حديث الأقرع والأعمى والأبرص؟ إذ أن الملك جاء لكل واحد منهم في صورته التي كان عليها، أعمى وأبرص وأقرع، فهل هذا يتنافى؟ لا، لأنه هذا ليس عيبا في الملك نفسه، لأن الملك له هيئة ملائكية، إنما جاء في صورة إنسان أعمى، إنسان أبرص، إنسان أقرع، هذه الصورة ليست هي صورة الملك. إذن الملائكة موصوفون بالجمال في صورتهم هم. أين يقول: وقد خاض بعض أهل العلم في كيفية تشكل الملائكة بنظرة عقلية مجردة، فجاءوا بكلام غث، وما كان أغناهم عن الخوض في هذا المبحث الغيبي، فالله أعلمنا بتشكلهم ولم يعلمنا بكيفية ذلك. وكان يسع هؤلاء ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فيقفوا حيث وقفوا. وإن شئت أن ترى شيئا من كلام من تكلم في هذا الموضوع فارجع إلى كتاب السيوطي الحبائك في أخبار الملائكة. السيوطي رحمة الله عليه له طبعا مواضع كثيرة انتقده العلماء فيها، ومنها هذا الموضع، إنه مسألة إنه يتكلم عن طريق التشكل وكيف يتحولون وكذا ونحو، لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كيفية هذا الحال، فلماذا نحن يعني نتكلف ذلك؟ إذن من قدرات الملائكة أنهم يتشكلون، أنهم يتشكلون. أيضا من قدرات الملائكة قال: عظم سرعتهم، عظم سرعتهم، الملائكة ينتقلون من مكان إلى مكان بسرعة هائلة، بسرعة لا يتخيلها أصلا عقل. قال: أعظم سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء، هو ينطلق بسرعة 186 ألف ميل في الثانية الواحدة. الضوء، سرعة الضوء، هو طبعا سرعة الصوت وسرعة الضوء دول أسرع حاجة، سرعة الضوء 186 ألف ميل في الثانية الواحدة، سرعة خارقة جدا طبعا. فهذه أعظم سرعة يعرفها الإنسان، يعرفها الإنسان. أما سرعة الملائكة فهي فوق ذلك، السرعة دي يعني هيأتي الكلام عليها. أما سرعة الملائكة فهي فوق ذلك، وهي سرعة لا تقاس بمقاييس البشر. كان السائل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى. مقر الملائكة ومنازل الملائكة كما سبق السماء، مقر الملائكة أو منازل الملائكة هي السماء العليا، والسماء السابعة فيها عظام الملائكة. ربما الرجل أو الإنسان أو المرأة، زي المرأة المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله سؤال، جبريل ينزل من فوق سبع سماوات في لحظة، في لحظة يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بوحي الله تعالى. ما هذه السرعة الرهيبة هذه؟ يقول: واليوم لو وجدت المراكب التي تسير بسرعة الضوء، ما فيش مراكب لسه بسرعة الضوء، هم عندهم سرعة الصوت بس، فإنها تحتاج إلى مليار سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في أفاق هذا الكون الواسع. الكواكب مش السماء الأولى، الكواكب اللي في المجرات دي عشان توصل لها عايزة مليار سنة ضوئية، مليار سنة ضوئية. السنة الضوئية تخيل أنت قد إيه، يعني الثانية الواحدة الضوئية سرعة أو هي تحتاج إلى 186 ألف ميل الثانية الواحدة الضوئية، ما بالك الساعة الضوئية، ما بالك السنة الضوئية، ما بالك بقى مليار سنة ضوئية علشان تصل لبعض الكواكب اللي هي في خلق الله فقط. فكيف كانت الملائكة أو كيف تنزل الملائكة من فوق سبع سماوات في أقل من ثانية؟ يكون جبريل قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيخبره بوحي الله سبحانه وتعالى. فهذا من القدرات التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. أيضا من قدراتهم علمهم، يعني علم الملائكة. قال: والملائكة عندهم علم وفير علمهم الله إياه، ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت للإنسان في التعرف على الأشياء. الإنسان فضل بأنه هو يتطور مع المعرفة، يتطور مع المعرفة وهو يبحث ويخترع وينظر ويتطور في المعرفة، أعطاه الله هذه القدرة. أما الملائكة فهم مع علمهم العظيم الواسع، إلا أن هذا كل علم يعني علم فطروا عليه، علم إن صح التعبير، يعني هم جبلوا عليه، فطروا عليه، اتخلقوا على هذا العلم. بخلاف الإنسان، الإنسان ممكن يتطور، يعني ممكن النهاردة علمه درجة، بكرة علمه أكبر وبعده أكثر وبعده أكثر، ويتطور في علمه ونحو ذلك. دي ميزة في الإنسان، لكن الملائكة علمهم أوسع وأكبر من علم الإنسان. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والإنسان لم يتعلم إلا ما علمه الله، لكن أعطي قدرة على زيادة المعرفة والتطور في المعرفة. إنما الملائكة أعطوا علم ثابت خلاص، جميل زي خلقتهم. نعم. قال: فالإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون، والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي علمهم الله إياه أكثر مما يعرفه الإنسان. ومن العلم الذي أعطوه علم الكتابة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنه سبحان الله ملائكة يكتبوا على الإنسان كل لحظة، كل لحظة يكتبوها، علم من علمه. وسيأتي إيضاح هذا في مبحث الملائكة والإنسان. فيعني علم الملائكة من القدرات التي علمهم الله سبحانه وتعالى. ولا يزال معنا يعني الحديث يعني بإذن الله تعالى عن قدرات الملائكة، سيأتي إن شاء الله بقيته في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا إياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.